إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟ إذا سافر الإنسان مسافة القصر ولو عاد في يومه أو ليلته فهو أحكام المسافرين 80 كيلو أو 70 كيلو وما يقارب ذلك. المقصود إذا سافر مسافة القصر ولو رجع في يومه أو ليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب له أحكام السفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.